صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. الإخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. سهرتنا الليلة في رحاب كنز الحكايات الحجازية، الأديب السعودي الكبير الأستاذ أحمد بديب، وهو أحد رعاة الثقافة الحجازية وأيضا العربية. أستاذ أحمد، أهلا بك على أثير صوت العرب، منور دنيا المسرح. شكرا يا ست عبير، أنت اللي منورة الدنيا، وإحنا سعيدين يعني إن إحنا نلتقي بيكي على خشبة مسرحك. أهلا بحضرتك دايما، وبنوعد مستمعينا أن احنا النهاردة في رحاب كنز من كنوز الحكاية. الحكاية هي دائمة ملهمة المبدعين أينما كانوا، وجدة وأرض الحجاز بها هذا الموروث من الحكي وحكايات أرض الحجاز، وكيف نسجت، أساسها إيه، بدايتها. الحدوتة حضرتك تعرف ملامحها، الحدوتة في الحجاز مختلفة عن الخليج، ومختلفة عن مصر، ومختلفة عن المغرب. كيف هي الحكاية في الحجاز؟ زي ما قال يوسف وهبي، وما الدنيا إلا مسرح كبير. صحيح. كل الكون من بداية الخلق يعني اللي ربنا خلقه في بني آدم، وقبل بني آدم الملائكة والجن، كل دي حكايات. الشطارة انت تحكيها ازاي، لان كل حكاية بتتحكي بطريقة عشان توصل لهدف معين. فالعالم العربي يعني كان محظوظ، وكان محظوظ لان العرب كانوا ناس رحل، يعني عندهم مضارب، وبعد شوية يخلص الكلأ من هنا يروحوا منتقلين إلى مكان آخر ومكان ثالث، وبالتالي ما كانوا أمة تدوين، يعني لم يكن لديهم كتب يكتبوا فيه، وبالتالي كانت الحكاوي هي أهم مصدر لتداول المعلومات بين الأجيال. وعلى كده قامت في البداية الحضارات يعني في منطقة الجزيرة العربية. الآن إحنا يعني الحكاية كبرت قوي، الحكاية بتاعت العالم دي كبرت جدا، وشفنا إحنا في الحكاوي اللي كنا بنعيشها وإحنا في الشباب، يعني الصراع بين الرأسمالية والشيوعية، والصراع بين الصين ومش عارف مين، وصراعات، والصراع بين العرب نفسهم، والصراع بين المسلمين صراعات وحكاوي كثير. للأسف الشديد قليل جدا اللي نستطيع أن إحنا نجزم إن هو نقل إلينا كما حدث. كل منتصر كان يضع الحكاية اللي هو عايزها، ولذلك التاريخ يكتبه المنتصرون. اعتقد الغرب في فترة من الفترات اللي بعد التسعينات إن هو انتصر على الشيوعية وسقطت الشيوعية، والآن هو حيسيطر على العالم، وانه هيستطيع انه بعد ما سقوط الشيوعيه وتفكك الاتحاد السوفيتي الى اخره انه هو هيسيطر على العالم. اتصدم الغرب، لقى انه هو مش قادر يسيطر على العالم، طلع له مارد جديد اسمه الصين، وبعد شويه هيطلع له مارد جديد اسمه الهند، وطلع له مشاكل كتيره في العالم هتكلفه كتير عشان يبقى هو جزء منها. فعمل حاجه سماها globalization، يعني انه الكون ده كله قريه واحده. هو باي طريقه عايز يحكم كل القريه دي، لكن هو عايز يحكمها بطريقته. للاسف الشديد ان هو طريقته تتكلم عن طبقه من الناس اللي في حياه رفهه، أمريكا دولة غنية، الشعب هناك عايش عيشة مرفهة إلى آخره، فاصطدم بكل الأشياء الأخرى حتى وصلنا إلى عهد ترامب ولقينا إنه عندنا مشكلة. أمريكا مش عايزة تبقى جزء من الكون لأنها مش عايزة تتفق مع العالم على الحفاظ على البيئة والهواء وإلى آخره، وتغيرت الدنيا. طيب إحنا كعرب في كل الحكاية دي واللي طالع واللي نازل مش عارف فين؟ قالوا والله انتوا عملتوا الربيع العربي. لا والله ما نعرف هو ربيع ولا خريف. صح. الدنيا كلها اختلطت علينا. يوم ما كان الغرب موافق على اللي بيحصل عندنا سموه ربيع، بعد ما احنا اكتشفنا وبقت الأمة كلها تضرب في بعض اكتشفنا انه خريف. فاحنا ايه الحكاية؟ البوصلة في العالم ضاعت، فأنا بحكيكم النهاردة عن البوصلة اللي ضاعت. هل لو البوصلة بتاعت العالم ضاعت نضيع إحنا معاها؟ مفروض إن إحنا ما نضيعش، ده إحنا اللي اخترعنا البوصلة. العرب المسلمين هم اللي اخترعوا البوصلة، إذا لازم تاني نجيب بوصلة جديدة، بس البوصلة المرة دي تتحرك من وجدان الناس ومن عقولهم مع بعض عشان نبدأ نحط أولادنا على السكة الصح. أحلى حاجة عشان أحط أولادي على السكة الصح النهاردة إن أنا إزاي أقدر أستخدم خشبة المسرح، أبو الفنون، إزاي أستخدمه صح من خلال الحكواتي، من خلال المسلسلات، من خلال القصص الجميلة، من خلال الأشياء اللي في التاريخ، من خلال الأجهزة اللي النهاردة بقت مسيطرة على العالم. يعني أنقل الخشبة للتليفون اللي انت بتسجلي لي معك اللقاء ده. هنا الشطار. احنا في جدة لما كنا أطفال يعني كنا قرية صغيرة، جدة كان فيها مثلاً 45,000 ولا حاجة يمكن أقل، وبالتالي كان عندنا تويترز اللي هو إيه أيوه. وكان عندنا أجهزة العصفور الصغير يعني مثلا إحنا أول ناس كانت تغرد، مش أنتوا بتغردوا في الفضاء إحنا الصبح كانوا أهل البلد بعد ما يقوموا يصلوا الصبح يرجعوا كل واحد يقعد في الروشان بتاع بيتهم. احنا عندنا حتة كده خشب من البيت تطلع عن المستوى البيت عشان تضرب فيها الهواء عشان تدخلها، ولأنه ما كانش لا في مكيفات زي البلكونة ولا بس مش مفتوحة زي البلكونة لأن التقاليد كانت تمنع ان ست الحسن تبان برا. فيقعدوا الناس في الروشان ده ويقعدوا في الصبح يقول لك إن قرآن الفجر كان مشهودة، يقعدوا يقروا الله. فتلاقي كل إحنا كنا ما فيش عندنا شوارع، أزقة زي المدق عندكم في مصر أنتوا تقولوا إحنا كانت جدة كلها أزقة جميلة. وكانت تسمعي في صباح كل زجاج من هذه الأزقة يغرد بالقرآن، وكل واحد يحاول يقول أحسن من الثاني ويبقى صوته أحلى، والعصافير معهم تبدأ تصحى الله، فالعصافير تغرد ويبقى الشارع ده مع ريحة الناس في جدة عندها تقاليد إنه يحبوا يخلوا ريحة بيوتهم حلوة. اللي إمكانياتهم كويسة يعملوا مستكة، واللي إمكانياتهم شوية أقل يجيبوا لبان شحري، واللي إمكانياتهم كويسة يجيبوا مش عارف صندل. يعني كل واحد، فتلاقي الأزقة لها روايح مختلفة. الله. بس كلها روايح حلوة. بعد ما يقعدوا القعدة دي، وبعدين الأولاد يروحوا لحال سبيلهم، تقعد الأمهات تسبح. ما يشتغلوش؟ لا، بيشتغلوا بس بيسبحوا. يعني مثلا بلد فقير، كان يجينا العدس مثلا من مصر، والفول من السودان، والرز من تايلاند، فيقعدوا ستات البيت يجيبوا صواني كده ويقعدوا ينقوا عشان يشيلوا الحجر من الحاجة اللي بيعملوه، يشيلوا الوساخة وكذا. لكن بيشيلوها بطريقة تانية، بيطلع بسم الله لا إله إلا الله سبحان الله، بيقعدوا يسبحوا بالحبوب دي عشان ينظفوها. فنسمي كتير من الأكلات المسبحية، مسبحية الكذا الكذا، أكلات سماها مسبحية لأن أمهاتنا كانوا بيسبحوا عليه على الحبوب دي عشان ينظفوه. شيء جميل. فبتاكل لقمة عليها اسم ربنا. الله. فكانت الأمهات دي قلوبها مع بعض. وبعدين ما فيش، البيوت كانت لازقة في بعض، فما فيش بيت يعمل طبخة ويشمها جاره وما يبعتلوش. فتلاقي الناس كلها تقريبا بتاكل نفس، بتاكل مع بعض. أيوة. يعني دول بياكلوا من دول، ودول ياكلوا من دول، ودول. دلوقتي بالليل لا كان عندنا تلفزيون، وكان اللي عندهم روادي كانوا قلال قوي. لكن كان الراديو احيانا في رمضان بالذات يبقى نقطه التقاء العيله كلها حوالين الراديو. يبقى في كل عيله مثلا في راديو واحد عشان يجوا يسمعوا ألف ليلة وليلة. بلغني أيها الملك الرشيد، أيها الملك مش عارف إيه، السعيد الرأي الرشيد، أنا مش عارف. وكانت الناس تحفظ. فكانت الحكايات بتاعت ألف ليلة خشب مسرحها السطوح بتاع البيت في رمضان، عشان يخلوا الأولاد إيه حوالين أهاليهم، وبعدين يتجمعوا ويبسطوا يسمعوا الحكايات الحلوة. وكان الأغلبية الحكايات دي بيبقى ليها في النهاية مغزى جميل ومغزى أخلاقي، وإزاي الأمير ده كريم فيعلموا الأولاد الكرم، إزاي الأمير ده شجاع فيتعلم الواد الشجاعة. دلوقتي احنا للأسف الشديد يعني البلاوي اللي كانت موجودة. المهم لو خلص بقى الراديو بيبقى فيه تلفزيون، بس التلفزيون بتاع زمان بقى. تقعد التيتا اللي هي انتوا تقولوا تيتا، احنا نقول الجدة. الجدة. أيوة. تقعد الجدة في السطوح برضو. دول حافظات التراث. ودول حافظين قصص رائعة. طبعا. قصص تبدأ من الولد الصغير اللي عمره سنتين لغاية الولد الكبير اللي عمره 16 سنة. لما يبقوا الأولاد الصغار أكتر عدد، تقوم تحكيهم حكايات ظريفة. تقول له البسة حفرت، البسة يعني القطة، البسة حفرت اتحنت يدينها، طالعت لربها كحلها عينها، نمت فوق السرير لبسوها مش عارف ايه حرير، راحت بيت السلطان لبسوها لولي مرجان، راحت مش عارف، كل ما تعمل حاجة تطلع الحاجة كويس. الكلب شافها عايز يعمل زيها. الكلب حفر اتكسرت يدينه، طلع لربه خرق له عينه. الله. طيب القصة دي ايه يعني محتوى ايه؟ يعني الكلام حلو وفي كلام يعني كأنه مزيك، لكن في حاجة مهمة جدا عايزين يفهموا الولد، ان كل ما هو في هذا الكون هو من قدرة ربنا وإرادته. رزقك محكوم بهو عايز يديك ايه على حسب نيتك جواك. الله. القطة كانت نيتها كويسة، ولذلك ربنا على قد ما هو شايف جواها من خير ادها خير وقبلها. الكلب ده كان نيته وحشة، فعلى قد ما جواه من حاجة وحشة ربنا اداله. الله. فدي دي الخلاصة اللي بيعلموها للأولاد من هما صغار. فينمو الولد وهو يقول لك لا أنا بقى عايز أكون أنا كويس عشان ربنا إيه كل ما أعمل حاجة ربنا هيظبطها لي. مليان بالرضا بالكرم وبأخلاق. اللي أكبر منه شوية يبدأوا يعلموهم مثلا وصف الحيوانات. يقولوا له كان في خنفسانة، خنفسانة كده حشرة سودة صغيرة، وقالت لأمها يا ماما أنا عايز أخرج من البيت. قالت لها بنت انتبهي لحسن في حيوانات كبار بره ومش عارف إيه وخايفة عليك. قالت لها لا ما تخافيش أنا هعرف أدبر حالي. الخنفسانة الصغيرة دي خرجت، فراح جاي لها حيوان كبير وسألها، قال لها تتجوزيني يا خنفسانة؟ قالت له ها أجوزك؟ الخنفس خنفس أمك والبجرة تنطح أمك، أنا اسمي صفية والكحل في عيني وجية، أديني مهر في كمي أروح أشاور أمي. الله كلام حلو. فتروح إيه الخنفسانة راجعة البيت تشاور أمها، تقول لها طب اسمه إيه؟ تقول لها مش عارفة بس هوصفه لك، ده رقبته طويلة طويلة وديله قصير قصير وعلى ظهره حاجة كده مرفوعة وشكله كبير ومش تحط توصف لها الجمل. فيقوم الأولاد إيه كل واحد يحاول إنه يعرف الإيه الحيوان عشان اللي بتوصف. فبيعلمهم وصف الحيوانات وأسمائها في نفس الوقت. إحنا الحكايات دي والأسلوب ده في الحياة للأسف دلوقتي ما عادش موجود، لأن الوقت بقى قصير والأولاد عايزين كل حاجة سريعة. فلازم نغير خشبة المسرح، ننزلها في في في في في في التليفونات بتاعتنا اللي هي مع الأولاد في كل حتة. بس الشطارة إزاي نحكي لهم الحتوتة ويكون ليها مغزى ويكون لها جانب ثقافي مهم هو جانب الأخلاق. لأن العلوم معروفة صحيح، بس الأخلاق هي المهمة. لأن الأخلاق بتحكم العلاقة بين الناس، وإحنا عايزين شعوبنا العربية وأهل بلدنا يبقى علاقتهم ممتاز. صحيح، كونوا عباد الله إخوان. طب كيف هنعملهم؟ إحنا مطالبين إن إحنا كل وسائل اللي موجودة الآن في العالم كله نعمل مؤسسات تستطيع ان هي تتخذ من هذه الوسائل، فيبقى عندي خشبه مسرح جديده الكترونيه بالاضافه للخشبه المسرح الكبيره اللي احنا عارفينها زمان. فكره رائعه اللي لازم المفروض تستمر يعني. ايوه بس استاذ احمد، يعني الحكايه الحجازيه هي التي شكلت الهويه في منطقه الخليج وفي شبه الجزيره العربيه. ملامح الحدوته زي ما حضرتك وصفتها هي بتعتمد على الاخلاق، بتعتمد ايضا على الفصاحه. هم عايزين السهوله في التعليم، يعني عايز يعلم الولد بطريقه سهله، عشان كده بيبقى الكلام موزون كده، فيه كلمات موزونه ولطيفه ويحفظه الولد. ويحفظ الولد وبتعلم الكلمات العربيه الحلوه والكذا. وبعدين كان فيه حتى حكايات زمان زي المسلسلات، كان مثلا سارق اليمن وسارق الشام، دي قصة جلست جدتي تحكي لنا هي يجي 10 سنين واحنا كل ليلة بقى ايه نعم. فحدوتها جديد، حدوتها جديد. في الحارة كان فيه الحكواتية، كل حارة كده فيها حكواتي، بس ده ياخد فلوس. يجوا أهل البلد الناس اللي هم غير متعلمين ويجتمعوا حوالين الحكواتي. ده بقى أبو زيد الهلالي وعنتر بن شداد، وتسمع بقى تاني يوم بعد ما تخلص الحكاية تاني يوم يقعدوا في السوق يكلموا بعض عن عنتر عمر ايه طول البارح. ففي ليلة من الليالي عنتر راح على العراق وهو بيحارب أسروه وحطوه في السجن، فطبعا والحكواتي قال لهم لكده بكرة ايه نكمل الحكاية. لما قدروش يستنوا لغاية تاني يوم فراحوا اتجمعوا وراحوا على بيت الحكواتي وقالوا له يا تطلع تخرج عنتر من السجن يا احنا هنضرب يا احنا هنأثر فيهم. ايوه ان هم عايزين يطلعوه وجدوا ان هم مسؤوليتهم انه عنتر لسه بالسجن. الحكواتية في الحوائل كان ليهم دور ظريف وطبعا طلعوه عنتر يا سيد احمد ولا لا؟ طلعوه بس دفعوا نص ريال قعد كل واحد دفع قرش صاغ ولا حاجة وطلعوا عنتر واتبسطوا ان هم طلعوا عنتر. طيب يعني اشهر الحكايات اللي حضرتك فاكرها من هذا الكنز من الحكاية الحجازية؟ حكايات كتير يعني وكان في كل بيت ليهم ست بتعمل وكل واحدة ليها مهارة احسن. يعني مثلا لما نروح بيت جدي امي غير لما نيجي بيت جد ابويا واهل ابويا عندهم طريقة غير اهل امي في الحكايات. وكان طبعا ست مصباح مثلا. ست مصباح دي ست كتلة من النور كده، ست صالحة ليس لها عمل في بيت جدي إلا أنها تصلي تصوم اثنين وخميس وتصلي طول الليل وتعمل موالد كل أسبوع، تعمل مولد تجمع فيه الناس تقرأ لهم السيرة النبوية. فكانت ست صالحة جدا، وبالتالي كان كل حكاياتها اللي موجودة في القرآن، حكايات الأنبياء والرسل ومش عارف إيه الصحابة والتابعين. وبالتالي إحنا كنا لما وصلنا على المدرسة كنا إحنا حافظين أغلب قصص الأنبياء. فيعني وبعدين كانوا يعلمونا أحيانا الموالد بطريقة إحنا لا نعرفها. يعني لغاية دلوقتي لو جيتي للجيل اللي بتاعي هتلاقيهم حافظين مولد وهم مش عارفين إن ده مولد. يعني ايه مولد؟ مولد يعني بيقولوا قصائد ويتكلموا عن الرسول وعن اسرته كلام حلو كويس. فايه تقعد جدتي مثلا تقول حدارجه مدارجه في كل عين سارجه فاطمه بنت النبي خذي كتابك وانزلي على شجره النبي فيها شطب فيها رطب يا حاضرين الحاضره خدوا معاكم بقرة تحلب وتسقيني وصيني على صيني والرب يعطيني دخلت بيت الله لقيت حبيب الله بلقيم السكر بلقيم العنبر يا ليتني دكتو حتى النبي زرته يا علي يا علو. كلمات من أجمل ما يمكن. أنا أتحدى أنه كثير مننا لا يعرفوا معناها بالضبط. يعني مثلا إيه يعني حدرجة مدرجة؟ الجنة درجات وجهنم دركات. تمام. حدرجة يعني اللي بينسجوا الحبال. كانوا زمان يعملوا حبال من النخل من الجريد، مش من الجريد، لا من الشعر ده بتاع النخل بيلفوه. فحدرجة بيلفوه، فهو بيقول له حدرجة مدرجة يعني الناس اللي انتوا بتنسجوا الدين وعايزين الجنة ترتفع بيكم او بتنسجوا العكس وعايزين تنبقوا في النار. في كل عين سارجة، العين السارجة العين اللي بتحسد. كانوا زمان يعتقدوا ان العين الزرقاء عين حسود. كانوا كده يعتقدوا يعني كل عين سارجة يعني ان شاء الله حسود اللي بيحسدكم ان انتوا بتتعلموا الدين وبتتعلموا. وفاطمة بنت النبي، فاطمة معروفة طبعا بنت النبي، خدي كتابك وانزلي يعني خدي اسمك ووضعك وكده وانزلي على شجرة النبي، على هذه الشجرة العظيمة اللي هي شجرة النبوة. وعلم الناس الدين وازاي يبقوا كويسين وسيرتك العظيمة والى اخره. وبعدين بيذكروا سيدنا علي ده كان اسمه مولد. لانه عبارة عن المولد هو عبارة عن ايه؟ قصة من قصص السيرة النبوية. بعدين طبعا صارت تتغيرت العملية وبقت الموالد بس للأسف. بس على هامش المولد بيتعمل بقى أنواع أكل تراثي ويتعمل. أنا لما كنت أجي مثلا بيت جدي وأجي مثلا من أول الزجاج، إحنا نقول أول الشارع كده، أشم ريحة حلوة أقول يا أكيد في حد من الحارة عامل مولد. بيبقوا يبخروا البيت كله. واحنا طبعا ما كانش عندنا تلاجات ولا مش عارف، كانوا يستخدموا الشراب اللي انتم هنا بتسموها قلل. بيجيبوا القلل يبخروها وينظفوها ويملوها زمزم. شاء الله. عشان الأولاد يشربوا منها ويحطوها بشكل معين. وكل أهل البيت الستات يلبسوا أبيض، تخش تقول ملايكة. والله بجد الأولاد لابسين حلو، والأمهات والأهل لابسين حلو، جميلة. ريحة جميلة. وبعدين بيجيبوا المزهدة والمنشدة، بيجوا ناس ينشدوا يعني أناشيد يمدحوا فيها سيدنا رسول الله، طلع البدر علينا، والحاجات اللي احنا كنا باستمرار بننشدها. فتحس انه فيه فرحة في البيت، ده فرحة كبيرة. وهم بيعملوا ده يقولك انا لو ربنا أكرمني والأولاد نجحوا أعمل للنبي مولد، فيعتبروا انه عمل المولد ده قربة لسيدنا رسول الله ولذكراه، فبيعملوا الموالد. طبعا بعدين هنا يعني بقوا في المولد يعملوا حاجات غير لطيفة، وبقوا يقدسوا اشياء غير طبيعية، فصار في حركة مضادة للمولد واعتبروها ان هي بدعة وكده، فبالتالي الناس خافت يعني. بس على ايامنا كان عادي انه الناس تحتفل بالمولد يعني. استاذ احمد، الحكاية ما بين المدينة ومكة وجدة والطائف والدمام والإحساء كيف هي؟ لا، كل مدينة لها شكل وحكاية. لها شكل وحكاية ولها رونق. يعني أهل مكة عرفوا بالحدة. وكانوا يسألوا أهل مكة، يقولوا أنتوا أحسن ولا المدينة؟ يعني فيقولوا لهم إحنا بيت أبقى لنا الله الحجر اللي هو الكعبة يعني، بيت الله. أما المدينة فقد أعطوا سيد البشر. فأهل مكة يحبوا أهل المدينة من منطلق أن سيدنا رسول الله عنده. صحيح. أهل المدينة بيحبوا أهل مكة لأنه ربنا وصى عليهم، وعندهم الكعبة بمئة ألف الركعة هناك. يقول لك لا، هناك الحج والعمرة والكلام ده كله. إحنا بقى في جدة بنجمع الاثنين، احنا العتبة اللي بتطلعي عليها، اي حد جاي من برا يمشي على العتبة بتاعتنا عشان يوصل لايه؟ للاثنين، يا يروح لمكة يا يروح لجدة. المكيين عندهم تقاليد، عندهم حاجة اسمها الركب المكي، كل سنة في وقت معين، وهو الوقت الذي هاجر فيه سيدنا رسول الله من مكة إلى المدينة، لا زالوا يطلعوا يجيبوا حمير ويطلعوا بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة وبنفس الإمكانيات، طبعا إمكانيات الوقت أحسن، يمشوا من مكة إلى المدينة ويعملوا نفس التزهيد والغنى في الطريق وإلى آخره، إحياء للذكرى الجميلة دي اللي اسمها المحمل، ويلتقوا يعني بأهل المدينة، وأهل المدينة يطلعوا يستقبلوهم استقبالوا أهلا وسهلا ويتقبل. الحكايات دي كانت من أجمل ما يمكن يعني، كانت دي من سمة العصر اللي احنا عشنا فيه. للأسف كثير منها بدأ يعني يزول، والحياة بقت سريعة، والناس بقت الدنيا شغلة. لكن إن شاء الله يعني أملي إن هم يحافظوا على، يحاولوا يكتبوا كل اللي حصل عشان يحافظوا على الأساس، لأن ده هوية. وممكن يعني كل من فترة لفترة يجددوا الهوية دي، وبالذات إن إحنا اليوم بنتكلم عن السياحة الدينية والسياحة في المملكة، يعني المملكة بتعمل كل ما يمكن عمله حتى تجذب السائح سواء المسلم أو غير المسلم. فالسائح المسلم يهمه يشوف الركب ويشوف الأشياء اللي كانت جداً. ويهمه يشوف كمان أيضا المواقع اللي كان الرسول عبد الله صلى الله عليه وسلم يعني فيها، جبل أحد وقار حراء وقار سول وجبل النور والأشياء دي طبعاً. فالآن هم بيركزوا أن هم يطلعوا الأشياء دي. أستاذ أحمد بديب، كنز الحكايات الحكازية، يعني أن تعتنى بهذه الرسمة للشخصية الحكازية التي تحكي هذه الحكاية، من أين جاءت وكيف جاءت وكيف رسمت، عرفتنا المكان والباب. وأتمنى أن كل اللي بيسمعنا دلوقتي يبقى عارف أن الهدف هو هويتنا، هو شكلنا. صحيح. هو مضمونا العربي بإذن. احنا بنشكرك على هذه السهرة التي أمتعتنا فيها. الله يكرمك. شكرا. شكرا لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.